فتتحدث عنده ساعة ثم تنقلب إلى بيته. فضيلة الشيخ محمد، لو أن نعرف ما الذي يباح للمعتكف؟ المعتكف كما أسلفنا يلتزم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل والبارك منه، فينبغي أن يكون أكثر همه اشتغاله بالقربات من الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك. نعم. ولكن المعتكف تعالى وتنقسم إلى أقسام، قسم مباح، قسم مشروع ومستحب، وقسم ممنوع.